ما فيه تاء افتعال إذا كانت تاؤه صادا أو ضادا أو ظاء أو طاء قلبت التاء طاء، وإذا كانت تاؤه دالا أو زالا أو زايا قلبت تاؤه دالا، وإذا كانت تاؤه واوا أو ياء قلبت تاء وأدغمت التاء. وما عدا ذلك تبقى الفاء فاء والتاء تاء، يبقى أربعة أحرف إذا كانت الفاء واحدة منها قلبت التاء لافتعال الطاء. هذه الأحرف هي حروف الإطباق صاد والضاد والطاء والظاء، وثلاثة أحرف تقلب التاء معها دال هي الدال والزال والزاي، وحرفان هما اللذان يقلبان إلى تاء الياء والواو. اتصل اتصل واختصر من وصل ويسر، استعن من وصل ويسر، وباقي الحروف تبقى الفاء فاء والتاء فاء. افتقر ابتعد افتقر، لا ده قضية أخرى بقى، تا تا تا تا قلا تا تفاعل تفاعل مش التعب حبثي تفاعل على وزن تفاعل ما بقوله كده، بقوله لو كان لو كان يصح في تفاعل أن تقلب التاء من جنس التاء وتأتي بهمزة الواو. يعني تضاربا وتضاربا تفاقلت واختاقلت، طبعا اذا قلبت التاء طاء من اجل ايه؟ من اجل كون الفاء حرفه. طب اذا كانت الفاء طاء اذا ستقلب الطاء وتضغم في الطاء يبقى طالعا، استعلى منه ايه؟ طالعا. وصبر اصطبر، وضرب اضطرب. طيب ظلم اضطلم اضطلم عاد ويجوز الظلم والظلم. ثلاث لغات يبقى ايه؟ اضطلم يجوز قلب التاء طاء وبقاء الظاء. اضطلم ظلم ويجوز ويجوز قلب الظاء طاء وإدغامها في الطاء اضطلم، ويجوز العكس قلب الطاء ظاء وإدغامها في الظاء اضطلم. وأظنها أي أسهل نعم. هذا الكلام سيكون أيضا في افتعل الذي تاؤه زالا فتقلب التاء الى دال وتبقى ادق، ويجوز قلب الدال زالا وادغامها في الذكر، ويجوز العكس قلب الدال دالا وادغامها في الدال ادكر وادكر بعد امه. فهل من مدكر اسمه مدكر ثم مذكر ثم قلب الزاد زاد ولكن القراءة شو ما نتبع نعم في اللغة العربية. قلنا طبعا اذا كانت الفاء واوا او ياء كل ده الفاء تاء، يبقى التاء هي التي تقلب في مع سبعة احرف، والفاء هي التي تقلب تاء مع حرفين، وبقية الحروف تسلم الفاء وتسلم التاء. قال: فصل في فاء الافتعال وتائه. يبقى مرة الفاء هي التي ستقلب ومرة التاء هي التي ستقلب. ولما يقول الافتعال ويأتي بالمصدر، إذا كل ما تصرف من هذا المصدر، يبقى الاصطبار والصبر ويصطبر والصبر ومصطبر، كل ايه؟ كل ما تصرف من المصدر. اذا كانت فاء الافتعال واوا او ياء اصليه ابدلت تاء وادغمت في فاء الافتعال. طبعا ياء اصليه، هناك ياء منقلب عن همزة، ائتمن لا ائتمني مش تاء افتعال، مثلا ائتمنت الثمن. اذا كانت فاء الافتعال واوا او ياء اصليه ابدلت تاء وادغمت في تاء الافتعال وكذا ما تصرف منه نحو ابتعد واتصل واتصل من الوعد والوصل واليسر. افتعل افتعل من آمنة، أصل إيه؟ ائتمن، ثم بتقلب الهمزة الثانية ياء تقول ائتمن، فتقول ائتمنه ولا تقلب الياء تاء، مش ائتمنه. هي الأصلية. يا أصلية، يا أصلية يعني يا ليست منقلبة عن همزة. يعني عندنا كلمة اسمها إيه تمام. في كلمة اسمها كده. هي أصلها إيه تمام. إيه تمام. أنا أعرفه إيه تمام. أعرفه إيه تمام. إيه؟ أنا أعرفه إيه تمام. أعرفه إيه تمام. لا، ما إحنا قلنا إذا كانت الهمزة، إذا اجتمع همزة ثانية وكانت الأولى محركة الثانية ساكنة بتقلب حرف نفس من جنس ساكنة على فكرة. بس ينفع نقول ائتمن برضه؟ ائتمن بالتصحيح؟ يعني جائز جائز، ما هو قبل ما خدت صح تحقق الهمزتان، يعني عند قلب الهمزة ياء قالوا قد ايه تحقق الهمزتان. قلت ائتمن دي ما قلتش ائتمن. ايوه. طيب، وإن كانت الياء أو الواو بدلا من همزة فلا يجوز إبدالها تاء وإدغامها في تاء الافتعال، في نحو إيتذر من الإزار، لأن الياء ليست أصلية، ونحو أوتمن من الأمن، لأن الواو ليست أصلية، وشد في افتعل من الأكل اتكل. يعني بتقول إيتكل إيتكل. ولا ايه وتكل؟ ها؟ من ايه علاقة الأكل بالموضوع؟ تكل ولا ايه وتكل؟ أكل. نتيجة افتعل هيبقى عندك همزة وصل. ايه؟ هتبقى ايه تكل. تقلب الهمزة هي فاء الكلمة. ايه تكل. ايه تكل. هذا الافتكل. الثمنة دي تنفع كده أوتمن وأوتمن، لكن لا تقل أوتمن. يعني الثمنة غير أوتمن. لا، هي هي. لا، يعني بقى ثمنة إيه ثمنة دي؟ ثمن ثمنة ده الفعل اللي هو مبنى الفاعل. أوتمن أوتمن ده مبنى النحو. احنا قلنا بقى ايه؟ ان الهمزة الثانية اذا كسر ما قبلها تقلب ياء، وضم ما قبلها تقلب واو. بتقلب حرف مبني من جنس حركة الأولى. حضرتك هو دي لما اقتربنا استعلم الأكل قلنا إيه فتلا أصلا إيه فتلا إيه فتعل إيه فتعل أكل أكل إيه أكل الهمزة هاء الكلمة هو الافتعال ده بيفيد إيه؟ يفيد إيه؟ أكثر ما يفيده نفس كلمة افتعال يعني ادعاء يتكلف تكلف او ان الامر طارئ عليه يعني لم يكن اصلا عنده افتقر افتقر اذا كان ايه لم يكن فقيرا من اول الامر مثلا استعلى أخبرك مش على هو في اللفظة يعني تكلف العلوم ادعاء وممكن تدل طبعا بدعاءات أخرى افتكر يعني أيضا يعني بذل يعني جهدا يعني الفعل يحتاج إلى معالجة ابتعد تدل على إيه شدة الضعف يعني بعد غير ابتعد المهم يعني لها دلالات كثيرة من أشهرها التكلم طيب. قال وإذا كانت فاؤه صادا أو ضادا أو طاء أو ضاء وتسمى أحرف الإطباق وجب إبدال فائه طاء في جميع التفاريق وقلنا إن هذا إن ظاهرة الإعلال والإبدال كلها تدل على أن اللغة تختار الأخف من الصيغ فأنت لو نطقت بالصاد حرف المستعل المطبق وبعده الكاء سيكون الأمر في غاية الإيه؟ الثقة إف كاد فقلبوها إلى طاء أولا الطاء تجانس التاء في الصفة وتجانس الصاد او الضاد في المستعلاء نعم تسمى احرفا قلنا الفعل سمى ينصب مفعولين سميت المولود محمدا فحينما يبنى للمفعول تسمى هي يبقى هي ده الذي كان مفعول اول يعني سماها الفارسيون او سماها اللغويون احرف سماها هذا مفعول اول او سمى اللغويون احرف الصاد والضاد والطاء احرف اطباق احرف يبقى احرف ده مفعول ثاني في الاعراب هنا بقول مفعول ده لا ما هو مفروض ثاني وهي الضمير المستتر ده نائب الذي كان اصله مفعولا له قال اذا كانت فاؤه حرفا من هذه الحروف وجب ابدال تائه طاء في جميع التصاريف فتقول في استعلى من الصبر اصطبر ولا يجوز في الفصيح الادغام يعني ما تقولش الصبر ما تقولش ايه الصبر ومن الضرب اضطرب بالعبرام ايضا وجاء قليلا الصالح والضرب لقلب الثاني الى الاول ثم الادغام وتقول من الطهر بالطاء المهملة الطهر